إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وكان في كلام المرأة في قولها لا سهل فيرتقى فائدة معلقة بباب الاعتقاد، لكنني أرجئ الكلام فيها لوقت آخر حتى يمكننا الله عز وجل من إتمام شرح الحديث على سبيل الاختصار. لكنني أخف عند المرأة الأولى مع فائدة جليلة تتعلق بالعشرة بين الزوجين، وتتعلق أيضا باعتقاد أهل السنة والجماعة. فأقول: هذه المرأة وقع في كلامها قدح ومدح، وقع في كلامها قدح ومدح. فأما القدح فحيث وصفت زوجها بوصف سيء، فهو رجل لا خير فيه يتطلع إليه بوجه من الوجوه، وهو كما استذكرنا من النص كبير السن فقير لا يرجع إلى أصل ولا شرف. فإن السمن في الدواب كالغنى في بني آدم، وهذا الرجل ليس سمينا أي ليس غنيا، فلا يرجى الرجل لغناه وإن كان كبيرا، ولا يرجى لحسب ولا منصب ولا شيء، فلا هو يرجى لذاته كأن يكون شابا شجاعا فارسا بطلا، كما تتزوج البنت رجلا لعلمه وإن كان كبير السن مثلا، ولا هو رجل يطمع فيه لغيره كأن يكون غنيا يغني المرأة وحتى لو كان شيخا كبيرا. وهذا لا شك قدح شديد في زوجها. والمدح إنما هو مدح المرأة نفسها بهذا الوصف، فإن المرأة التي تقر مع رجل هذا وصفه لا شك أنها امرأة شديدة الصبر، حيث بقيت مع رجل لا خير فيه بوجه من الوجوه. والصبر من الأخلاق الحميدة التي لا يخيب من تمسك بها، وهذا درس عظيم لكثير من الزوجات، فإن هذه المرأة جاهلية لا ترجع إلى دين، ومع ذلك فهي صبرت مع زوج كلحم الجمل الغث على رأس جبل وعر لا ينال إلا بمشقة بعيدة. فما بالك لو كان الرجل مسلما أو كان الرجل ذا دين، فإن الصبر عليه أحرى وأوجب. وهذا الأمر أيها الإخوة نتناوله في ثلاث مباحث. المبحث الأول أن نقول للنساء إن الله عز وجل خلق بني آدم ليبتليهم، كما قال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق ابن آدم للابتلاء، فمن رام أن يعيش حياته بغير بلاء فهذا كما قالت العرب كمن يطبخ الحديد يلتمس أدمه، والحديد لا يطبخ. فهذا الرجل كما قال الشاعر عن الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالذي يرجو أن يمر في حياته بلا شقاء وابتلاء فهذا يرجو المستحيل. فكثير من النساء أو كلهن إذا رامت أن تتزوج فإنها ترسم لنفسها حياة لا وجود لها، تريد رجلا شابا غنيا ذا علم وأدب وحسب ومنصب، وتريد أما له رشيدة وأختا عاقلة وأخا صالحا وحياة سعيدة لا يكدرها شيء، وهذا لا وجود له في الحياة الدنيا قط، ولم يجري حتى مع الأنبياء والمرسلين. فهي تبدأ حياتها برجاء مستحيل، فحينئذ تعظم الصدمة في حياتها إذا لم تجد هذا الذي بنته من نسيج خيالها. لكن لو بدأت حياتها متوقعة للبلاء لهان الخطب عليها. فنقول الله عز وجل لا بد أن يبتلي عباده بالخير والشر، كما قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقدم الله عز وجل الشر في الآية على الخير لنكتة بليغة لا يتسع المقام لذكرها، وقدم الخير في حديث جبريل عليه السلام لما جعل من أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعلمنا من ذلك أن الله عز وجل له على العبد عبوديتان، عبودية في الرخاء وفي الخير، وعبودية في الشر والبلاء. وإنما العبد يظهر معدنه في البلاء، أما الخير فلا يظهر أحد. وقد ضربنا لذلك مثلا فقلنا لو أن رجلا تزوج امرأة جميلة ذا وجه جميل وشعر فاحم، ثم ظل يغازل امرأته ويسمعها ما تحب من كلام الغزل في وجهها وشعرها ونحو هذا، فهل هذا الرجل محبا؟ هل هذا الرجل صالحا؟ العاقل لا يتورط بالجواب ابتداء. فإذا ابتليت هذه المرأة ببلاء في وجهها كاحتراق الوجه مثلا، أو جدري يظهر فيه، أو تمرق شعرها مثلا فسقطت وصارت المرأة صلعاء، فبدأ الرجل يقول لامرأته غيبي عني وجهك ونحو هذا من الكلمات القاسيات، حينئذ ينكشف معدن الرجل ويبين أنه على خلق سيء. ما الذي أظهر هذا الرجل؟ البلاء، الشر الذي أصاب المرأة، وهو من قدر الله عز وجل. فالله إذا ابتلاك بامرأة جميلة حسنة الخلق لا يظهر معدنك إلا إذا ابتليت بضد ذلك، لأنك ستشكر، ومن الذي لا يشكر الجمال؟ فحينئذ يظهر إيمانك إذا ابتليت بضد ذلك. فالصبر من أخلاق المرسلين، وكم أوصى الله نبيه بالصبر مرارا، حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: ذكر الله الصبر في القرآن في 90 موضعا. وكذلك المرأة لو ابتليت برجل سيء أو بحماة سيئة يظهر دينها، فإن العبد الذي لا يظهر عبودية الصبر فهذا ليس بجيد. فلتعلم المرأة أن البلاء ملازم لها، وبلاؤها في المحيط بها لنكتة، وهي أن الله عز وجل جعل خارج البيت للرجال، جعل للرجال الغزو والتعليم والعلم ونشر الإسلام ومقابلة المبتدعة ونحو هذا من الأعمال الشاقة التي ابتلى الله فيها بني آدم، كما في حديث سبرة بن الفاكه في مسند الإمام أحمد: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فأتاه من طريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وأباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. فأتاه من طريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال: فعصاه فهاجر. فأتاه من طريق الجهاد فقال: أتجاهد؟ وإنما هو جهد المال والنفس، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فالرجال غالب ابتلائهم يكون خارج البيت، وغالب ابتلاء النساء داخل البيت. فالمرأة لتكن عالمة أنها لن تخرج من الدنيا بغير ابتلاء، ولتعلم أيضا أن بلاءها في بيتها، إما من جهة الزوج أو من جهة أمه أو من جهة أبيه أو من جهة أخيه وأخته ونحو هذا. فهذه عبودية إما أن تقوم بها وإما هلكت، لأن هذا أصل بلاء النساء. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تدخل النار بسوء عشرتها لزوجها، لأن بلاء النساء كله فيما يتعلق بالرجال وبالأحماء ونحو هذا. فهذا باب ليكن النساء منه على ذكر، لأنه مهم حتى تعلم المرأة كيف تسير، بلاؤها الذي لا تنفك عنه في بيتها. فإذا جعلت المرأة تتسخط من زوجها ومن أخته وأمه فهذه فارة من البلاء. وإذا طلقت المرأة وتزوجت برجل آخر انتقلت من بلاء إلى بلاء، فبلاؤها في بيتها في الغالب فلا تنفك عنه أبدا، وإنما عليها أن تستصحب العبودية التي فرضها الله عز وجل عليها، وهي عبودية الصبر التي لا بد للنساء بل وللرجال أيضا منها. ولذا عظم الله عز وجل على النساء الابتلاء بتشريعه تعدد الزوجات، وأغلب النساء تفر الواحدة منهن بهذا البلاء، وإنما المراد وقوعه ليظهر الامتحان ويظهر به معادن الناس. هو شاق على النفس، ولذلك شرعه الله عز وجل ليظهر له وهو أعلم، ولعباده المؤمنين من من النساء يعبده عبودية الصبر وعبودية البلاء. فإن العبد لا يحل له بوجه من الوجوه أن يتوقف عن أوامر سيده. فجل النساء اللواتي لا يعلمن هذا ينظرن إلى هذا الباب نظر هوى، فهي لا تحب ولا تعلم أنها لما كانت لا تحب ابتليت. فهذه عبودية الشر، تؤمن بالقدر خيره وشره، عبودية البلاء، ابتلاها بما تحب فلا بد أن يبتليها بما تكره. فإذا فرت كفرت نعمة ربها، وربما كفرت وخرجت من دينها. وقد صرح جماعة من أهل العلم أن من قال إن تعدد الزوجات ظلم فهو كافر مرتد، فلأنها تكره شرع فهي تفر، ولا تدري أنها كما قال الشاعر تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. إنما فرت من شقاء الدنيا إلى شقاء الآخرة، فرفضت حكم ربها وأبت الانقياد لشرعه ودينه. فهذا أمر خطير أيها الإخوة، لا ينفك أحد عن هذا الباب. وكلما عظم دين المرأة كلما عظم بلاؤها، والله عز وجل لم يجعل الدنيا دار خير بل جعلها دار امتحان وابتلاء. فكل صفو مشوب بالكدر، وكل خير مشوب بالشر. ولتعتبر المرأة بحال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فأما عائشة رضي الله عنها فكانت أحب نسائه إليه، ولم تكن كذلك حفصة رضي الله عنها. فلما تزوجت حفصة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية الفخر والشرف لها، كان بلاؤها من أعظم البلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبها. فلك أن تتخيل صبر امرأة لا يحبها النبي، إنه من أعظم البلاءات أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يحبها. وحسبك بهذا بلاء عظيما، حتى كان هذا من شهرته يعلمه عمر، وكان يقول لها كما في صحيح مسلم: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك. بل وصح أن نبينا عليه الصلاة والسلام طلقها كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما من الكتب. ودخل عليها أخوالها عثمان بن مضعون وقدامة فوجداها تبكي، فقالت: والله ما طلقني عن شبع. ثم إن الله عز وجل رفق بها وبأبيها، وأمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يراجعها، فجاءه جبريل فقال: إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وهي امرأتك في الجنة. فهذا بلاء عظيم جليل، فضلا عن ابتلائها بعائشة. فلو كانت المرأة لزوج لا يحبها لكن ليس لها أخت تشاركها فيه، ربما هان الخطر. لكن ما حال امرأة لا يحبها زوجها وهو متزوج بأخرى يحبها حبا جما؟ فإذا نظرت المرأة إلى بلاء حفصة هان عندها كل بلاء تلقاه من زوجها. حتى لو علمت أن زوجها لا يحبها فأي بلاء في جانب بلاء حفصة التي علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبها. لكن ما هو الفرق؟ فرق بين النساء، فهذه ابنة عمر وهذه ابنة فلان أو فلان. ولا تظنن أن عائشة رضي الله عنها من البلاء نجت ولا من الشر ابتعدت، لأن نبينا كان يحبها، بل كان بلاؤها من نوع عجيب. فجعل الله عز وجل بلاءها من نوع قل أن يوجد، وهو أنها كانت تغار من خديجة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكر خديجة جدا أمام عائشة رضي الله عنها. وجاء في الحديث ما سنتعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى قالت مرة للنبي من فرط الغيرة: ما تذكر عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها؟ فانظر كيف ذكرت خديجة رضي الله عنها من فرط غيرتها، ثم ابتليت أعظم البلاءات في عرضها لأنها حازت من الخير أعلاه، كانت هي أحب نساء النبي إليه، فلا يمكن أن تمر دنياها هكذا، بقدر الخير كان الشر، وبقدر ابتلاء الله لها بالخير ابتلاها بالشر. أنعم الله عليها إذ جعلها ابنة الصديق وزوجة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أحب النساء إليه، فلا بد أن يكون بلاءها من هذا النوع العظيم. فرميت في عرضها، وكان هذا جزءا من البلاء، ليس بلاء عائشة رضي الله عنها أنها رميت بالإفك، فهذا ليس بشيء، إنما بلاء عائشة رضي الله عنها أن أحب الناس إليها لم يبرئها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زمن بعيد مما يقوله الناس، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فانظر، لم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام إنها بريئة، ولم يقل هي زوجي وأنا أعلم الناس بها، ولم يقل هي ابنة الصديق، بل إن بعض الروايات جاء فيها تقديم الذنب على البراءة، فبدأ بقوله: قد بلغني عنك ما بلغني، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فكان هذا من أعظم البلاءات عليها، حتى قالت: فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، ثم قلت لأبي: أجب عني رسول الله، أي دافع وقل هي بريئة. فقال: والله يا بني ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها: أجيبي عني رسول الله. فقالت: والله يا بني لا أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن: والله لقد عرفت أنكم سمعتم به وأشربته قلوبكم حتى صدقتموه، ولئن قلت لكم ما فعلت، وفي بعض الروايات: لو قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أنني بريئة لا تصدقوني، ولو قلت لكم فعلت والله يعلم أني ما فعلت لا تصدقوني، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فانظر إلى بلائها رضي الله عنها، كان بلاء جليلا. لماذا؟ لأن أحب الناس إليها ما فعل الذي كانت ترجو. ولهذا لما أنزل الله عز وجل عذرها وبراءتها في نفس المجلس، ونزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام وسر وجهه، وقال: يا عائشة أبشري فإن الله أنزل براءتك، فقال لها أبوها: أي بنية قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. قالت: والله لا أحمده، ولا أحمدكما، ولا أحمد إلا الله. فانظر إلى هذا البلاء الذي مرت به عائشة رضي الله عنه، لتعلم المرأة أنها لا تنفك عن البلاء بحال، وأنها عليها أن تصبر صبرا جميلا. فلا ينفك العبد عن بلاء لا يصلح معه إلا الصبر. وقد قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه: الصبر جواد لا يكبو. يقال كبى الجواد إذا تعثر وسقط براكبه. وصارم لا ينبو، الصارم هو السيف، فقد يضرب المرء بالسيف مرة فلا يقطع، فهو يقول: الصبر جواد لا يعثر بك، وسيف لا يكل عن القطع، وحصن لا ينهدم، وجيش لا ينهزم. لأن الصابر في معية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذه المعية سرعان ما تفقدها المرأة، فإن الله عز وجل لما نجى نبيه لم يذكر إلا هذه المعية. ثاني اثنين: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. فالمرأة لو صبرت لكان الله معها، لكنها لا تصبر. والصبر كما قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر، لكن آخره أحلى من العسل. فكم من امرأة لا تصبر على أم زوجها، فتذكر هذا لزوجها فيتشاجران، وربما ضربها، فلم يكن الجزع خيرا لها، بل لو صبرت لكان خيرا لها. الله عز وجل يقول: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالجزوع خاسر ولا محالة. فالصبر مطية لا تكبو، حتى قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، خير عيشنا بالصبر. وقد أشار إلى نحو هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه البخاري وغيره، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ما معنى فلعله يضاجعها؟ كأنه يشير إلى الصبر. فلو بقيت المرأة وصبرت على هذا الجلد ربما استدام عيشها، فضاجعها الرجل من آخر النهار، يعني اعتذر لامرأته واسترضاها. لكن لو جمعت المرأة حاجياتها وخرجت إلى بيت أبيها وطلبت الطلاق والفراق، لو طلقت لانتقلت إلى شر. قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كسر المرأة طلاقها، تنكسر. ولا تدري المرأة إذا تزوجت كيف ترزق. وكما قال الأول، وسيأتي في حديث أم زرع أيضا، تقول المرأة: واستبدلت وكل بدل أعور. والشاعر يقول: استصف خلك واستخلصه أحسن من تبديل خل، وكيف الأمن بالبدل. وإذا رجعت ترجع وقد انكسرت نفسها، فإذا تركها الرجل وهجرها عادت بشروطه. فلو صبرت لكان خيرا لها. فالله عز وجل وهو أصدق القائلين أقسم على هذا، فقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لو صبرت المرأة على سوء خلق زوجها أقسم الله أنه خير لها، لكن المرأة لا ترى هذا، وسرعان ما تفارق البيت، وسرعان ما يكون معها أبوها وأخوها. والناس قلما يحض الرجل ابنته على زوجها. وجدنا خير عيشنا بالصبر. والله عز وجل يقول إنه من يتقي ويصبر، فجعل مع الصبر التقوى. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فلو كانت المرأة تشكو من أذى أم زوجها فالله محيط بأعمال الأم، وستكون عاقبة الصبر خير لو صبرت المرأة واتقت بهذين الشرطين. ومن تقوى الله عز وجل ومن الصبر ألا تذكر لزوجها هذا، وألا تتجسس، لأن بعض النساء يقولن أتسمع ماذا تقول حماتي، فتفتح النافذة لتطل وتتسمع. فإذا اتقت المرأة ربها ولم تنقل لزوجها هذا وصبرت عليه حتى ولو كانت تسب أو تتهم بالسرقة أو تهان أبلغ الإهانات، لأن هذا كلام الله عز وجل، إن تصبروا على الإهانة والسب وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن المرأة تجزع ولا تصبر، وسرعان ما تقع المشاكل بينها وبين زوجها بسبب أمه وأخيه وأخته، وتطلب الطلاق والفراق، وربما طلقت جزعا وهي لا تدري أن هذا السبيل شر، أن هذا السبيل شر. وها هي المرأة الجاهلية زوجها كلحم الجمل الغث وهي عليه صبور، فما بالك بالمسلمات؟ فالصبر لا شيء فوقه. وكان أهل العلم يقولون الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وكما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الأمر الثاني، أن الذي يعين المرأة على الصبر أمران. الأمر الأول احتساب الأجر عند الله عز وجل، فإن ابتلاء المرأة بزوجها أو بأحمائها أو بغير ذلك مما يدخر لها الله العقبى في الآخرة. وربما دخلت المرأة الجنة بسبب ابتلائها مع زوجها أو مع أمه أو أخته، فلتعلم المرأة أن الأجر في الآخرة عظيم يكفر الله عز وجل به الخطايا. وهذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى. فإذا سبت أم الرجل امرأته أو أهانتها أو هو ضرب امرأته فاهتمت وحزنت وأصابها الغم، كل هذا يكفر الله به من الخطايا حتى تلقى المرأة ربها ولا ذنب له. فهذا أمر جليل، لكن ضعف اليقين يوقع في الجزع. ليس عند المرأة يقين بموعود الله عز وجل، ولو كان عندها يقين لصبرت، كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن امرأة مكية قطع أصبعها فضحكت وقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة فقدها. فلو ذكرت المرأة حلاوة الأجر لتحملت مرارة الإهانة. كم من امرأة يضربها زوجها ثم يخرج، فلو ذكرت في هذا الوقت عاقبة الصبر وأن معية الله معها لبقيت، لكنه إذا خرج أدركها ضعف اليقين في موعود الله عز وجل وأتاها الجزع من كل مكان، فتركت البيت وخرجت وانصرفت إلى أبويها فضاع كل شيء منه. اليقين في موعود الله عز وجل، والثاني حسن العاقبة في الدنيا كما أشار النبي في الحديث السابق، فلو ضرب الرجل المرأة وصبرت راجع نفسه وربما اعتذر لامرأته، ثم كان منه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الليل، فإذا ضربها وصبرت ثم انحل الإشكال في نفس اليوم، علمت أنها قبل ذلك ضربها فخرجت طلقت ثم عادت، فتعلم أن الأولى أو الثانية أحسن عاقبة وأثرا. ولهذا شرع الله عز وجل حكما تميز به الإسلام وقل من يعمل به، أن الرجل إذا طلق المرأة بكلام صريح واضح، وهذا لا يكون إلا عند الغضب، وربما شاجر المرأة وضربها ثم قال بكلام بين أنت طالق، أنه لا يحل لها الخروج من بيته، ولو قال لها خرجي وأمسك بملابسها وألقاها لا يحل لها الخروج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لماذا أمر الله هذا؟ لعاقبة الصبر، لأنها إذا صبرت على الطلاق وبقيت أشهر العدة في بيته دائما تعود الحياة الزوجية ويراجع الرجل امرأته، لكنها إذا لم تصبر وخرجت طال الأمر وكثر دخول الرجال والنساء وصارت قصة في البلاد. فالصبر أيها الإخوة أحمد للناس عاقبة في الدنيا والآخرة، لكن الصبر كما قال أهل العلم حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. فالصبور لا تشكو زوجها، الصبر لا شكوى فيه. أما المرأة إذا ضربها زوجها ثم جاءت صاحبتها فذكرت ذلك لها، أو جاءت أمها فذكرت ذلك لها، هذه ليست صبور، فإن الصبر لا شكوى باللسان فيه، هذا هو الصبر. أما التي تسكت ثم تذكر زوجها بسوء عند الناس هذه ليست صبور، هذه فجور. الصبر ألا تذكر المرأة باللسان عن زوجها شيء، هذا هو الصبر. أما إذا تكلمت فليست صبورة، وهذا كلام مهم خربت بسببه أغلب البيوت، وإنما أقول ما أقول كما قلت، لا أقصد رجلا معينا ولا امرأة معينة ولا قصة معروف، ولكن أقصد تربية نفسي، وأنا بالتربية أحق وأولى، وتربيتكم وتربية النساء والرجال حتى نخرج من تيه المشكلات الزوجية، حتى نتمكن كرجال من مواجهة ما يفعله أعداؤنا بنا في بلادنا، لأن الزوجة سكن، والسكن من اسمه يسكن فيه القلب والبدن، فلا يليق أن يدخل الرجل البيت لا يسكن جوارحه وقلبه ولكن يهيج قلبه، هذا لا يليق. فالصبر أيها الإخوة قامت به المرأة الجاهلية فلم تخسر شيئا، ما زالت بين صديقاتها متزوجة، وهذا الاسم شرف، شرف جليل أن تقول المرأة زوجي. وسل المطلقات والأرامل لتعلم قيمة هذا، لكن لا يشعر المرء بشيء إلا إذا فقده. وثالثا أيها الإخوة، إن أمر الرجل والمرأة في البيت كأمر ولي الأمر في الدولة، فهما أمران متلازمان متشابهان جدا. فمسألة الخروج على الحاكم كمسألة نشوز المرأة. يأتي الخلل من وجوه. الوجه الأول أن يتصور بعض من لا عقل له إذ حرم الشرع الخروج على الحاكم الظالم الفاسق أن الشرع يقر الظلم ويرضاه، ولهذا يقولون يعني أنت مسرور بالظلم ده؟ أنت تدافع عن الرئيس السابق؟ كان عاجبك يعني مبارك؟ هكذا يقول السفهاء. الشرع لا يقر ظلما لكنه يدفع ما هو شر منه. فالحاكم أيها الإخوة له طاعة في أعناقنا بوصفه حاكم، كالزوج له طاعة في عنق المرأة لمجرد أنه زوج، كالأب يطاع لا لأنه صالح ولكن لأنه أب، والزوج يطاع لأنه زوج، والحاكم يطاع لأنه حاكم. إلا في معصية الله مع الجميع، أما الصلاح وعدمه فهذا لا يؤثر في الأحكام الشرعية. فهؤلاء لا يتصورون الشرع، الشرع لا يقر ظلم الحاكم ولكن يعلم أن الخروج عليه يزيد الشر فيدفع أعلى الشر باحتمال أدناه. كما يقول للمرأة إذا ضربها الرجل لا تخرج من البيت، لا يقر الشرع ضرب المرأة ولا يقر النبي جلد المرأة في الحديث السابق، ولكن الخروج من عاقبة الضرب تأتي بنتائج أشر للمرأة من الصبر على هذا المر الذي تلقاه. فلو خرج الناس على حاكمهم لكان من الفساد أضعاف أضعاف ما يتحملونه. وها أنت ترى الآن ماذا وقع اليوم الاثنين 18 من شهر رمضان، رفع أول أذان شيعي في مصر، أذان رسمي شيعي في مصر، يقولون نشهد أن عليا ولي الله في مصر السنية، إن سيئات النظام السابق كله لا تقوم مقابلها هذه الخطية، أن يرفع الإلحاد في ديارنا وأن يصبغ بصبغة رسمية في مصر. هذا هو الذي نبه عليه الشرع، لكن السفهاء لا يعلمون، السفهاء لا يعلمون. ولو كانوا ينسبون أنفسهم إلى نوع من العلم فلو كانوا يفقهون لعلموا مقصد الشارع من كف أيدي الرعية وألسنتهم، لأن الشر لا يزال بالشر. هب أن رجلا شتاما ضرابا ردت عليه امرأته، ما يكون مزيد من الضرب والسب. وانظروا إلى عمر رضي الله عنه، لما راجعته المرأة قام فضربها. فلو أطلق الشرع للناس ألسنتهم فتكلموا عن الولاة وأيديهم فخرجوا عليهم لكان الدم يسيل كالنهر، ولا يستقر للناس أمر دين ولا دنيا. فحيث قلم الشرع أظفارنا لا إقرارا بالظلم ولا رضا به ولا تكريما للحاكم، لأننا نقول الصبر على الحاكم الظالم الفاسق، فقد وصفناه بوصفين خطيرين، والله توعد الحاكم بالعقوبة في الآخرة، فخاطب الحاكم بخطاب والرعية بغيره، كما خاطب الرجل بخطاب وجعل رعايته للمرأة واجبا عنده، حتى كان النبي يقول اتقوا الله في النساء، وخاطب المرأة بخطاب آخر، فالرجل يحاسب على حسن المعاشرة ولا يحل للمرأة الخروج عن حكمه، لأن في عواقب الخروج ما هو أعظم من الصبر عليه. وكذا الرعية، إذا أخرجت المرأة سر زوجها ونشرت معايبه وفضحته بين الناس كما لو تكلم الناس بفضائح الحاكم، لا يدنون إلا الشر. المرأة حينما تذهب إلى بيت أبيها وتكون مشاجرة بينها وبين زوجها، فيسب أباها لغلبة الغضب، ويسب أخاها، فتذهب لتجعل الأسرة في جانبها تذكر هذا وتقول لأبيها وسبك، وتقول لأخيها وعاب فيك، لماذا؟ ليكون مصفا لها. ثم تجري الأمور، فإذا بالصلح يقع والمرأة ترجع إلى زوجها، ويبقى الشر بين أبيها وزوجها وأخيها، ويبقى الذي في الصدور في الصدور. فماذا استفادت المرأة؟ لم تستفد شيئا. فالرعية ضبطها الشرع، والأسرة رعية صغيرة بالنسبة للرجل. فهذا أمر لا بد من فهم، الحاكم يطاع لأنه حاكم، فضله الله علينا بالحكم، كما فضل الله الرجل على المرأة لأنه زوج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالمرأة لا يمكن أن تزيلها، ولا تستقيم حياة الرعية إلا بأمرين: أن يعصوا حاكمهم في معصية الله، وأن يطيعوه طاعة مطلقا في غير ذلك بلا اعتراض، ولو أخذ أموالهم وجلد ظهورهم. وكذا الأسرة لا تستقيم إلا بهذا. إذا أمر الرجل امرأته بمعصية الله أبت، فإن أمرها بأي أمر أطاعت مهما كان، حتى ولو كان يضربها ويسبها ويفعل الأفاعيل، فضله الله لأنه زوج. هذا دين الله عز وجل، نقوله لا ميزة للرجال ولكن أنه دين رضيت به المرأة أو لم ترضى، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام أيها الإخوة. فإذا خرجت المرأة عن هذا وبدأت ترد على الرجل، يعني مثلا لا يجوز للرجل أن يعترض على ولي الأمر ولا يزيع مقابحه، بل ويطيعه الطاعة المطلقة في غير معصية، والمرأة كذلك. المرأة لا تفعل هذا، إذا سبها الرجل عصت، فلا تقوم بإعداد طعامه ولا شرابه، وتهجره في الفراش، وترد عليه ردا سيئا، وربما لا تكلمه. فماذا فعلت؟ هذا نوع من الخروج عليه، هو زوج، فإذا سب أو ضرب أخطأ، والله حسيبه ويحاسبه، وقد يدخل النار بهذا. لكن المرأة لا علاقة لها بفعله، الله كلفها أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصية، ما لها علاقة بفسقه وفجوره، هي لا تطيعه فقط في معصية الله. لكن النساء لا يفعلن هذا. المرأة إذا أغضبها زوجها ربما ترد عليه كأنها سيدته لا امرأته، وهو إنما هو سيد لها، كما قال الله عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. سيدها، ممكن تكلمه بصوت مرتفع وتشير بيدها وربما تتركه وتنصرف، كل هذا لون من ألوان الخروج لا يجوز، وإنما يجب عليها الطاعة المطلقة، وهذا نوع ابتلاء من الله لها. لكن المرأة لا تفعل هذا، تتصرف المرأة بما تحب وتهب، وكذلك تفعل الرعية ذلك. وذلك أيها الإخوة، لو ترك الشرع هذا الباب وأجاز للرجال الخروج على ولي الأمر إذا ظلم، لخرج الناس على محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه اتهم بالظلم في حياته، كما في حديث الزبير بن العوام قال له الرجل أن كان ابن عمتك؟ وقال له ذو الخويصرة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وكذب. وأرسل النساء إليه فاطمة يقولن له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة يسألنك العدل، يقولن هذا لسيد العادلين محمد عليه الصلاة والسلام. وعمر قال له الأقرع ما تعطينا الفضل ولا تحكم فينا بالعدل. فلو انفتح باب الظلم والعدل كل إنسان يفسر الظلم بما يحلو له. وحتى في باب العشرة الزوجية لو قيل يعني لو كان الرجل سيء العشرة للمرأة أن تعترض وأن تفعل ولا تصبر لخرج كل النساء على كل الرجال. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها. قالت وربما ذبح الشاة وقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة. فربما قلت له وهل لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فقال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. لو تأملت هذا الحديث ونزلته على عقول النساء لكان سيدنا سيء العشر وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لأن المرأة ستقول لك يعني هذه زوجته، ما معنى أنه يكثر ذكر خديجة أمامها؟ مش ده يعني كلام خطأ؟ لما يعني هل يكيدها؟ خير أن أي امرأة في الدنيا الآن زوجها دائما يذكر امرأته الأولى أمامها، دائما يذكر خديجة خديجة خديجة خديجة. ستقول المرأة لا هذا ليس من حسن العشر، بل لو عرضت القصة عليك لقلت هذا. قلت يا أخي امرأة ماتت والله يرحمها، ليه تفسد عليك حياتك؟ ما خلاص مش دائما خديجة خديجة، أحيانا صلح خليك عاقل. لكن نبينا لم يكن يفعل هذا، كان يكثر ذكر خديجة أمام عائشة حتى لم تكن تغار من نسائه الأحياء وغارت من خديجة. ممكن المرأة تفسر ذلك بسوء العشق، بل ويأتي بالشاة يقسمها كلها في صدائق خديجة. تخيل قلب المرأة المحبة الغيور أمام هذا التصرف. وانظر إلى كلام النبي لما غارت له وقالت ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة، لم يمسح عن عائشة عناء الغيرة، لم يقل وأنت أيضا حبيبتي، بل دافع عن خديجة وقال إنها كانت، أن يذكر من فضلها الذي ليس لعائشة، وكانت وكان لي منها ولد. وعائشة كانت عقيما، ألا تقول هذا جرح؟ أنت تجرحني؟ أهنتني؟ لو كانت امرأة من نساء اليوم ألا تترك البيت وتخرج وتقول جرح كرامتي يعني عشان أنا لا ألد؟ انظر إلى كلام النبي. فلو قيل حسن العشرة رسول العشرة أي امرأة تفسر كما تحب فتظهر أحسن الناس عشرة بغير المظهر، فلابد أن ينضبط الباب. أيها الإخوة، الرجل عليه ما حمل من حسن العشرة، فإن فعل جوزي في الدنيا والآخرة، وإن لم يفعل عوقب في الدنيا والآخرة. وعلى المرأة الصبر على مرارة العيش مع الزوج، فهذا أحسن لها عاقبة في الدنيا والآخرة. ولون آخر أيها الإخوة مشترك، فإن الله لا يسلط العباد على العباد إلا لمعاصيهم، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يتصور بعض الناس أن مباركا حكم مصر وهو فاسق ونحن صالحون، فهذا اتهام لرب العالمين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أخذ من جنسك من يحكمك. وكان السلف يقولون عمالكم أعمالكم، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وها وانفلت زمام الدولة وأنت ترى الشر في كل مكان، حتى ترى الناس يتكلمون بالكلام الذي لو قدر للسماوات أن تقع على الأرض لوقعت. يسمع الموعظة الطويلة التي فيها ذكر إهانات أصحاب النبي فلا يذكر إلا الشيوخ، عفن في القلوب، والله عفن عفن. هؤلاء يولى عليهم عادل راشد، بل يولى عليهم من يسومهم سوء العذاب، لأن أصحاب النبي هو الإسلام، هذا هو تقدير الإسلام في قلبك. ما يذكرش من المجلس إلا الشيخ فلان لما ذكرناه، ومتحرق للدفع عنه، ولا ينبس ببنت شفة زودا عن صحابه، ولا تزرف له عين، ولا ترجف له بوادر. أف لهؤلاء الناس، هؤلاء يحكمون حكما رشيدا، ولو كانوا يوقرون أصحاب النبي ما وقع منهم هذا. توقير الصحابة من توقيره، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحبهم فبحبي أحبهم. فلو كنت تحب نبيك عليه الصلاة والسلام لأظلمت الدنيا لما سمعت اتهام عرض أصحابه، حتى لو ذكر الشيوخ بعد ذلك غاب عقلك حتى لا تذكر الكلام الذي قيل فيه، لأن قلبك قد هاج وعقلك قد اختلط. لكنك عبد جاحد لا تستحق. لا يولي الله عز وجل على الظالمين إلا من جنسهم. فالمرأة تبتلى من جنس ما هي عليه. لهذا ندبنا الشرع إلى تغيير أنفسنا لتغيير الحاكم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. طيب ما هو الخلاص؟ ارفع البعض الأول يتغير الثاني. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقرأ المشهد أصحاب اللحى والمنتسبون إلى العلم حتى يغيروا ما بحاكمهم، فغيروه وأزاحوه، فجاء الشر دفاقا من كل جانب، لا يستطيعون له صدا ولا دفعا وردا. هذا الذي فعلوه لأنهم لم يحسنوا قراءة كتاب الله عز وجل. ولو أحسنوا القراءة لقالوا كما قال العلماء على الحقيقة، كالحسن البصري: إن الحجاج عقوبة من الله لكم. الحجاج، يقول الإمام أحمد: ذكر الحجاج مرة محمدا فقال المسكين محمد. حسن يقول عنه: عقوبة من الله، وما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، إنما ترد عقوبة بالتوبة. فالمرأة لتعلم أن الذي يصيبها من معاصيها، فإذا أرأت حسن العشرة فلترجع إلى ربها بالاستغفار والندم، وتصلح من شأن نفسها، تنصلح لها الحياة. كما لو أصلحت الرعية نفسها أصلح الله الراعي. وأنت ترى حتى أهل مصر خاصة أهل شره وطمع وشر عظيم. أغلب ما يجري على أرض مصر من فساد الاقتصاد إنما هو بأيدينا. لو قيل مثلا سترتفع الأسعار بعد شهر أو بعد شهر سينقطع السولار، ماذا يفعل الناس؟ لا يكن هم أحدهم إلا نفسه، يجمع المال، اشتري عامة السلع ويخزن حتى إذا اطمأن لا عليه أن يجوع الناس. وهذا ليس من الإسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية، أنا منهم وهم مني، أنا منهم وهم مني. لكننا لا نفعل هذا، فيكفي هذه علامة على سوء الباطن، فكيف يمكن لك وأنت جشع جبان بخيل هلوع؟ هذا أول الشر أيها الإخوة. والحبل جرار، وأنتم ترون البلاد والعبادة الآن. فإذا رجع الناس إلى ربهم وأزالوا معاصيهم مكن الله لهم، لكننا إلى اليوم والبلاد تسير إلى الهاوية، ومع ذلك لا الشيوخ يرجعون ولا الناس يفيقون، لا أحد يريد أن يرجع بالتوبة ولا بالندم ولا حتى الرجوع عن الباطل الذي ظهر حتى للجماد خطأ، ولا أتباعهم يفيقون. ما زال كما قال ابن القيم أعمى يقود بهيمة، ننقاد بالشيوخ كالبهائم. أفتوا بفتاوى أن الشريعة قادمة في صناديق الانتخابات، أن الشرع قادم من ميدان التحرير، فخرج الناس وجاء شرع النصارى والعلمانيين والشيعة، فهل انفض الناس عنهم؟ هل علموا أنهم لا يصلحون أئمة وقادة؟ هل علموا أنهم يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا؟ يصدق فيهم حرفيا هذا الكلام، جهلة بالشريعة وبالميراث السلفي الموروث من لدن النبي عليه الصلاة والسلام. وخرجوا الناس إلى ميادين التحرير وإلى المظاهرات والرقص والغناء، ومنوهم بالشرع القادم، فنزلوا الناس إلى كل باطل وتركوا دينهم السابق كله، رجعوا يحلون ما كانوا يحرمون، أحلوا الانتخابات والمظاهرات والمجالس التشريعية الكفرية والمصادقة مع النصارى والرضا بالشيعة، ثم لم يأتي شر، وجاء شر مستطير، ومع ذلك ما زالوا يتمسكون بأهدابهم ويذودون عنهم ولا يفيقون. ماذا يريد هؤلاء؟ ليس إلا السيف يقع في الأمة عقوبة على مثل هذا، وسترون لابد أن يجري هذا الوعد، إذا وقع السيف في الأمة لا يرفع. إذن أيها الإخوة، لا نجاة لنا إلا بفهم هذه الأبواب. الأب والزوج والحاكم لهم قداسة إلا في معصية الله عز وجل، وبغير ذلك الطاعة المطلقة عليهم فسقهم وفجورهم، ولنا أجر طاعتنا وانقيادنا. لكن المرأة لا تفعل هذا، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا، فهو يقول عن الحاكم الظالم الفاجر: اسمع وأطع وإن جلب ظهرك وأخذ مالك. ثم أشار إلى نحو هذا مع المرء: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ثم أعله يضاجعها. فأشار إلى أن هذا الجلد لا يصلح علة للطلاق، فكما قال: اصبري ولو جلدك جلد العبد. فإذا جاءت المرأة كما جاء الشيوخ ورسموا لأنفسهم طريقا آخر غير طريق النبي، ولم يتحملوا الظلم ولم يقدروا على الصبر، فهاجت مرتهم وصرخوا: الظلم الظلم الظلم، وأين الصبر؟ أين الصبر؟ وماذا أمر النبي عند الظلم؟ فرسموا لأنفسهم طريقا آخر يتخلصون فيه من الظلم، فمضوا فيه فضاع كل شيء وبقي الظلم. وغدا تذكرون، فلو قالت المرأة: لا أبقى مع رجل يجلدني هذا كالبهائم، وخرجت، يعود آخر أمرها إلى شر مما هي عليه، وترجع بشر حال، أو تبقى بلا زوج، لتعلم أن نبينا لم يكن يقر الجلد، إنما كان يرشد إلى طريقة معالجته. الشرع لا يقر ظلم الحاكم، ولكن يرشد الناس إلى أحسن الطرق لمعالجته. سلط عليك بذنبك فاستغفر واصبر، إنك إن صبرت تكون العاقبة الحميدة لك. ولو صبرت المرأة وحفظت زوجها وسره عاشت حياة سعيدة وهنأت. وأما إن خالفت هذا وتجرأت عليه لتجرأ الرجل عليها، وكانت الحياة كلها شجار وضرب وخصومة وسب وتجريح، ولم تجن المرأة من ترك الصبر شيئا. وهذا الكلام كله أسوقه أيضا للرجال، فمطلوب أيضا من الرجل أن يكون صبورا على المرأة، ويكون ذا بال واسع. وفي سيرة أسلافنا من القصص العاطر الذي هو كالندى في اليوم الصائف، فقد روى ابن النحاس عن أبي عثمان الحيري، وأبو عثمان كان رجلا زاهدا تقيا، وكان يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فقالت امرأته مريم له يوما وقد صادفت منه خلوة: يا أبا عثمان، أي عملك أرجى عندك؟ فقال: لما ترعرعت بالري وأراد أهلي أن يزوجوني كنت أمتنع، فجاءتني امرأة يوما وقالت: يا أبا عثمان، لقد أحببتك حبا منعني النوم والقرار، فأسألك بالله مقلب القلوب وأتوسل إليك به أن تتزوجني. فقال: والدك حي؟ قالت: نعم، فلان النجار في موضع كذا وكذا، فلان الخياط في موضع كذا وكذا. قال: فرسلت أباها أن يزوجني إياها ففرح، وأحضر الشهود، ودخلت بها فإذا هي عوراء عرجاء مشوهة الخلق، فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرت لي. طيب هل له أن يرد المرأة بالمخادعة؟ له أن يرد، لكنه نظر من باب آخر، قال: وكان أهلي يلومونني. يعني ما هو وجه المصلحة في إبقاء عرجاء عوراء مشوهة الخلق؟ وكانت تحبني حبا شديدا، فكنت لا أخرج من البيت إرضاء لقلبها، وكانت لا تصبر على خروجي فتركت المجلس، يعني كان يحضر المجالس ترك المجالس، وكلما لامني أهلي زدتها برا وإكراما، وكنت على هذا الحال 15 سنة حتى ماتت، وقد كنت أكون معها أحيانا كأنني على الجمر ولا أبدي لها ذلك لأحفظ عليها ما في قلبها مني. قال: فهذا أرجى عمل عندي إذ حفظت عليها ما في قلبها. فانظر إلى سير الكرام كيف يفعلون. فمهما بلغت امرأتك في القبح لا تكون كهذه المرأة. وانظر إلى صبر الكرام، الصبر كما قلت مر، لكن حسن الرجاء عند الله عز وجل وفي موعودي صبر الرجل. حتى ذكر صاحب نكت العميان أن رجلا تزوج امرأة فأصابها الجدري قبل البناء بها حتى أذهب عينها، فقال لها الرجل: لقد أصابتني علة فضعف بصر. فلما جاء وقت البناء قال لها: لقد عميت ولم يفتح هذا السر لأحد حتى ماتت. ظلت المرأة معه وهي تظنه أعمى حتى لا يرى ما عليها من القبح. فنحن لا نطلب مثل هذا، ولكن عشر معشار عشيره أن يصبر المرء على مثل هذا، ولا يتجرأ بالكلام السيء، كان يسب وجه المرأة أو يتكلم بالكلام الذي يدل على أنه يبغضها أو لا يستجملها أو يستقبح شكلها أو نحو هذا من الكلام، بل يكن كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالذي أوصي به نفسي وإخواني أن نحفظ ألسنتنا، وأن نكف أيدينا عن نسائنا، وأن نحسن ما استطعنا مبتغين الأجر عند الله عز وجل، وأن نستغفر الله عز وجل مما مضى. فالعبد إذا تاب تاب الله عليه. وأوصي النساء أن يلزمن طاعة الأزواج طاعة مطلقة، وما مضى مضى، فالله يقبل التوبة ويفتح الباب. وأسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.